بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله والصحابة والتابعين ومن سلك طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحي الله الحضور الكريم في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن يزيدنا فيه علما وحلما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محاضرنا الليلة كما سبق الإعلان عنه هو الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله ونفع به، وعنوان المحاضرة هو وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بدوري أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه، ولا أحصي ثناء على الله هو كما أثنى على نفسه. أشكره على ما أنعم علينا من هذا اللقاء الإيماني مع إخواننا عمار المساجد من هذه البلدة، مدينة كولونيا الألمانية وما جاورها، ولا يفوتنا أن نشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك السني القائم بالدعوة إلى الله عز وجل، الذي نسمع عنه البشريات الطيبة والأخبار المفرحة في إيصال هذا الدين الصحيح للناس أجمعين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عامرا بالمؤمنين القائمين على الكتاب والسنة ونشر التوحيد وبيان ضده أو ضدهما الذي هو الشرك والبدعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمار المساجد والقائمين على هذا المسجد مباركين أينما كانوا، وأن يفتح بهم أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفا، ونسأل الله أن يتولاهم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، عنوان الكلمة كما سبق وأن أشار أخونا المقدم، وهو وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذه جملة من حديث عظيم، وصية مباركة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من أصحابه، بل من أحبابه الذين أعرب لهم عن حبه صلى الله عليه وسلم، ألا وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه. أعطاه وصية غالية تخدم دينه وتخدم علاقته بربه سبحانه وتعالى وتخدم أيضا علاقته بنفسه وتخدم أيضا علاقته بالناس. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالجملة الأولى تتعلق بين العبد وربه، اتق الله حيثما كنت، والجملة الثانية تتعلق بالعبد بينه وبين نفسه بإصلاح حاله مع نفسه، والجملة الثالثة تتعلق بعلاقة وإصلاح العبد ما بينه وبين العباد، وهي قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، هذه الوصية جامعة مانعة، حري بكل من انتسب إلى هذا الدين ومن انتسب إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبر أن هذه النصيحة له نفسه وليست لمعاد فقط، فهو صلى الله عليه وآله وسلم أسداها لمعاد، وهي عامة لكل أمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أخذ بهذه النصيحة، نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فقد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسى أن يدخل الجنة. ومن رفض هذه النصيحة التي أسداها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فقد أبى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى عليه أن يدخل النار والعياذ بالله. فكم هي نصح النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، أوصاه عليه الصلاة والسلام وصية حينما قال له: والله يا معاذ إني لا أحبك. أخذ بيده ومشى معه وقال له: والله إني لا أحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصاه وصية أخرى حيث قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فوصايا النبي صلى الله عليه وسلم درر وكلمات قليلات عظيمات المعنى، قليلات في المبنى عظيمات في المعنى. كما أوصى صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كتب العلماء وأفردوا لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفات، فحري بمن أراد أن يستمع النصائح والوصايا، وحق الوصية أن تستمع كما يقولون، وإذا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم حقها أن تستمع وتتبع، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وليعتبر كل منا وكل من يستمع إلى هذه الوصية وكل من يقرأ هذه الوصية أن الوصية له هو نفسه وليست لمعاذ فقط، فهي لكل مسلم صغير وكبير، أنثى وذكر، عبد وحر، بنت وولد، كلهم ينبغي أن يعتبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه النصيحة لهم، وهذه حكمة الله. فالله تعالى علم أن هذه الوصية ستنتشر، سيقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وأن معاذ يبلغها والعلماء يحفظوها وينشروها، وقد قامت الحجة على من سمع هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. كل جزء من هذه الوصية يستحق أن يفرد له المجلدات في تفصيل وشرح كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معاذ بن جبل جميل بكل من يمر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر الصحابي، فحري بكل من ينتسب إلى دعوة السنة أن يعظم الصحابة وأن يجل الصحابة، لأن الله أجلهم وعظمهم وكرمهم، كرمهم بصحبة إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الحوض والشفاعة وخاتم النبيين، فذكرهم في القرآن الكريم وأشاد بهم ومدحهم ورضي عنهم. فحري بكل إمام وداع وأب ومربي وأستاذ وآمر بالمعروف وناهي عن المنكر ومرشد، إذا ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرج على مناقب الصحابة، لأننا بهذا سنخدم ديننا، سنحافظ على الإسلام. كيف نحافظ على الإسلام؟ لأننا إذا عظمنا الصحابة التعظيم الشرعي بحيث أننا حينما نذكرهم نترضى عنهم، ندعو الله أن يرضى عنهم، وحينما نذكرهم نذكر مناقبهم، لا ينتشر فينا التشيع ولا ينتشر فينا الرفض، وبالتالي يحترم الدين، لأن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. والروافض المجوس بدأوا من حيث يقضون على الدين، بدأوا بالصحابة رضي الله عنهم، أرادوا إسقاط الصحابة، فإذا أسقط الصحابة من أعين الناس ومن قلوبهم قيل أو قالوا لهم هذا الدين ما دام ينقله هؤلاء فهذا الدين غير صحيح. فواجب على كل من يتولى الدعوة، وواجب على الآباء والأمهات والمربون أن ينشئوا الناشئة والصبيان والأطفال على حب أبي بكر وعمر وحب أمهات المؤمنين وحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب العشر المبشرين والمهاجرين والأنصار وأصحاب الرضوان وأصحاب البيعة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأصحاب الشجرة. لا بد أن لا يمر خطيب على ذكر صحابي إلا وذكر منقبة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، لأن هذا من الدين. قد كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. فهذا الصحابي معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي من الأنصار، صاحب رسول الله ومحبوبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أحبك. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحب معاذ مثل ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. وما أحبه صلى الله عليه وسلم إلا لأن الله أحبه، إلا وإلا لأن الله أمره بحبه، وأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقول له إني لا أحبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فهو الصحابي الجليل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه وقلده مهمات عظيمة، أرسله داعيا وإماما وقاضيا ومبلغا ومفتيا، وأوصاه وصايا وقال له هو وأبو موسى الأشعري: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه من الوصايا التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وكل هذه الوصايا بلغت الأمة، رواها أصحاب الصحاح والسنن، وقامت بها الحجة، وتمت بها الملة. فهو سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذه منقبة، وهو محبوب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الحمار، وهذه منقبة أخرى. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل يبعث يوم القيامة إمام العلماء، وضبط أمام العلماء، يسبقهم برتوة، قيل خطوة، وقيل رمية حجر، وقيل رمية سهم. فهو صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من السابقين الأولين من الأنصار، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه عبد الله بن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يشبهه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومناقبه أكثر من أن تحصى. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نعلم أبناءنا هذه السير لكي لا يتعلقوا بسير أصحاب البطولات في الرياضة والأفلام والمسارح والغناء والفن، فيتيه ويضيع. وإذا علمتهم سير هؤلاء الأبطال صاروا أبطالا، أما إذا علمتهم الخنا والرقص وغير ذلك ضيعتهم وضاعوا منك، أسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ اتق الله حيثما كنت. وهذا مجال التقوى ودرس التقوى يستحق أن تفرد له المحاضرات المستقلة. وقال له وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكأن الذنب أمر حتمي، كأن الذنب أمر حتمي، كل ابن آدم خطأ. ولكن العيب والعار ليس في ارتكاب الذنب كما هو في التأخر عن التوبة. التأخر عن التوبة، نعم، المؤمن لا يكون مدمنا على الذنب ولا يكون مجاهرا بالذنب، ولكن قد يذنب. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لئن لم تذنبوا لذهب الله بكم، لئن لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل يقول أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. ثم يقول يذنب العبد مرة أخرى فيقول أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم قال ثم أذنب مرة أخرى فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى أذنب عبدي وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما يشاء. بمعنى ليس اذهب وفعل، ما دام وإنما ما دام العبد يذنب الذنب ثم يلجأ إلى الله عز وجل ويجأر إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله جل وعلا ويتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى ويأخذ بالكفارات والمكفرات من الذنوب ما دام الله سبحانه وتعالى يغفر له. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن الصلوات الخمس، قال كان ينادي عند الصلوات الخمس أيها الناس قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر، عذب مغمور، والعذب هو الذي يسهل به الغسيل، بباب أحدكم يغتسل منه العبد كل يوم خمس مرات، يستحم في نهر بجنب الباب، بجنب الباب كل خمس مرات في اليوم يدخل إلى ذاك النهر فيستحم به، يستحم بوسائل الحمام. قال هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا. فالمكفرات كم ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، إن تتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وكم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المكفرات؟ قال الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. وكل الصالحات والحسنات والأعمال الصالحة من الصيام والنوافل والفرائض يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مكفرة. إذن هذه هي التي يلجأ إليها المرء ويرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يكفر عنه سيئاته. ولا يقول النقائل، أنا باق في المسجد وأعتني وأتأكد من نفسي أني لم أرتكب ذنبا اليوم، لم أتكلم في شخص، ولم أغتاب، ولم أنمم، ولم أكذب، ولم أتخلف عن الصلاة، بل أمري كله عبادة. وما يدريك لعله أصابك الرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخفى الذنوب، وأنه قال عليه الصلاة والسلام للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا أوليس الشرك أن يجعل لله ندا؟ قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال ألا أنبئكم بشيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم كبير الشرك وصغيره؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. فالمرء لا يدري هل أصابه غرور أو أصابه عجب أو أصابه رياء أو انتابته سمعة أو جاء في قلبه حب الظهور أو جاء في قلبه حب المدح أو إرادة الدنيا بعمل الآخرة. هذه الذنوب تصيب أصحاب الأعمال الصالحة، أصحاب القربات. الشيطان وراء بني آدم. يقول الله سبحانه وتعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. فالمرء لا يأمن مكر الله ولا يأمن من كيد الشيطان، فإن الشيطان يكيد له والنفس تكيد له، فهو في مجاهدة لهذه النفس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا أنفسهم من أن تصيبها الرياء والغرور، حب الظهور، إرادة الدنيا، حب المدح، الفرحة عندما يذكرك الناس بخير، هذه كلها مصائب تصيب أصحاب القربات. فلذلك لا ينبغي أن يغتر الإنسان أو ينسب لنفسه الزكاة ويقول أنا بريء من الذنوب، فكل ابن آدم خطأ. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف له ذنب، وكان يقول عليه الصلاة والسلام استغفر الله وتوب إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، مع أن الله تعالى قال عنه، قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يغفر الله، غفر الله له ما تقدم وما تأخر. قالت عائشة أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال بلى، ولكن أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالمرء يزداد من الحسنات ويفعل القربات ومع ذلك يستغفر الله لأنه لا يدري. أليس أيها الإخوة الكرام ندخل الصلاة وقد يخشع فيها الإنسان وقد يبكي وقد يطيل السجود والركوع والدعاء والتبتل ويستحضر أنواع وألوان مقامات العبودية، ومع ذلك في الأخير شرع لنا الله تعالى أن نقول في الأخير أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لما؟ لأنك لا تدري في هذه الصلاة ذاك البكاء كان لله أم غير لغير الله، تلك الصلاة كانت لله أم دخل فيها الرياء ودخلت فيها السمعة، هل أديتها كما قال الله تبارك وتعالى أم أنقصت؟ أليس أيها الإخوة الكرام قال الله تبارك وتعالى عن الحجاج الذين تركوا الأهل والولد والمال والأوطان وذهبوا إلى الحج وتحملوا الصعاب وفارقوا الأوطان وودعوا وبكوا وربما كان أحدهم يقول إني سأذهب وربما لا أعود، أليس كذلك؟ فهم تركوا كل ما عندهم الغالي والنفيس، وماذا مع ذلك يقول الله لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يستغفرون الله وكانوا يلبون وكانوا يوحدون الحجاج كما قال عبد الله بن عباس حنفاء غير مشركين به، قال هم الحجاج ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة وإلى منى وتحملوا الشعث والإغبرار والجوع وغير ذلك، ومع ذلك فهم يستغفرون الله، أمروا أن يستغفروا الله عز وجل. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ألم يقل الله تبارك وتعالى للمزكين المتصدقين يقول لهم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل إن هذا الاستغفار والتوبة وإتباع السيئة الحسنة أمر جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. تابعوا معنا أدعية الأنبياء كيف أنهم وهم الرسل هم أقرب الناس إلى رب العالمين، هم المقربون إلى الله تبارك وتعالى، هم الذين اصطفاهم الله واصطنعهم لنفسه، ومع ذلك كانوا يستغفرون الله عز وجل. آدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهود يقول لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أمرهم بالتوحيد وأمرهم بالاستغفار. لما؟ لأنه مهما وحد المرء ربه سبحانه وتعالى فلن يقدر قدره. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. الملائكة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني الإنسان مهما وحد الله. ولذلك الإمام المجدد في كتاب التوحيد لما ذكر 64 بابا 63 بابا كلها في التوحيد وترك الشرك، وختمها بباب عظيم عنون له وترجم له بقوله: وما قدر الله حق قدره. يعني مهما وحدت الله عز وجل ونفيت عنه الشريك فلن تقدر الله حق قدره، ولذلك ينبغي أن تستغفر الله. ولذلك كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون إلى أقوامهم يأمرونهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك ويقولون لهم: استغفروا ربكم. فهود قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بنفس الأمر، فقال له سبحانه وتعالى في سورة هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وصالح عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى في وصف دعوته: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ونوح عليه الصلاة والسلام يقول لله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. وشعيب يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وهكذا الأنبياء أمروا بالاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستغفار، وكان يعد للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد كما قال عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا الاستغفار وهذه التوبة وهذه الأعمال الصالحة ينبغي أن تكون بالمرصاد للسيئات. سواء علم المرء من نفسه سيئة فينبغي أن يتوب إلى الله كما قال الله تعالى في جواب ذاك الرجل الذي كان تاجرا في المدينة، فجاءته فتاة فقبلها ليس بنية الرحمة ثم أدرك ما فعل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأنه هلك، بأنه ارتكب ذنبا جريمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس حتى يحكم الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. فنزل قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي خاصة هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لجميع أمتي، بل لجميع أمتي. فمن ارتكب ذنبا تعين عليه إلزاما أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والصدقات وقراءة القرآن والذكر وفعل الحسنات والصيام والنوافل وأداء الواجبات وترك السيئات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. ومن لم يشعر من نفسه ذنب فلا بد أيضا أن يعتبر نفسه قد ربما قد فعل بعض السيئات وهو لا يشعر، لأن بعض الخلق يفعلون بعض السيئات كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، تهوي به في جهنم 70 خريفا. كلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بال. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالوعد بالغفران يأتي من الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا بد أن يذنب. إذا علمنا هذا أيها الإخوة الكرام، أنقل لكم كلاما ماتعا لابن القيم رحمه الله تعالى، وأندبكم إلى شراء هذا الكتاب الذي هو كتاب الداء والدواء، أو بعنوان آخر: الجواب الشافي الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا حري بكل شاب وكل مؤمن وكل طالب أن يجعله رهن مكتبته وفي طاولته يقرأ بعض القصص التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لعلاج بعض الأدواء التي يعانيها بعض الشباب من زيغ القلوب ومن تحرك الأبصار ومن النظر المحرم ومن خائنة الأعين ومن غير ذلك من الذنوب، كذنوب الخلوات، ذنوب السر التي تكون غالبا ما تكون هلاكا للمرء في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي ماله وفي مجتمعه. وقد ذكر الإمام ابن القيم 99 أو قرابة 99 أثرا للمعاصي وللذنوب في هذا الكتاب العظيم، وإن كان صغير الحجم لكنه عظيم القدر. وكتب ابن القيم رحمه الله تعالى تعتبر مستشفى لأصحاب الأمراض النفسية والعضوية والعقلية، والتي يكون له مرض في القلب وضعف في الإيمان وغير ذلك، عليه أن يدمن من قراءة كتب ابن القيم وأن يقتني كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، كمدارج السالكين ومفتاح دار السعادة وباب السعادتين وغير ذلك، وكتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وزاد المعاد وغير ذلك، كتب مستقات من الكتاب والسنة وآثار السلف ومن مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. سنذكر بعض تلك الآثار التي ذكرها ابن القيم، ولينظر كل واحد منا هل يعاني من هذه الأمراض أم لا يعاني، وما منا إلا، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فلا إخالك ناجية. فالعقوبات متنوعة، لها مجالات، مجال في النفس، ومجال في الأهل في الزوجة، ومجال في الأولاد، ومجال في المال، ومجال في العائلة، ومجال في المجتمع، ومجال في العالم في في في في في العامل، ومجال في الجار. أحيانا يسلط الله سبحانه وتعالى على المذنب جار سوء يريه النجوم في النهار، وأحيانا يسلط عليه زوجة شريرة لا تؤمن بالله ولا تخاف الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يسلط عليه ولدا شريرا مذنبا مارقا عن الإسلام وغير ذلك. وترى بعضهم يعاني من عدم البركة، وبعضهم يعاني من الأمراض، وبعضهم يعاني من تسلط الظلمة وهكذا. فليراجع المرء نفسه. يقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ينبغي أن تتوب إلى الله. الاستغفار والتوبة يجعل الله لك به من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ويرزقك من حيث لا تحتسب. الذنوب التي يفعلها المرء ولا يتبعها بالحسنات، بالاستغفار، بالتوبة، بالأعمال الصالحة، تشكل له مستنقعا من الأوباء والأمراض، كأنه يعيش في مكان معكر، فيه الأفاعي، فيه الحيات، فيه الكوابيس، فيه الشياطين، فيه العفاريت، فيه المرضى، ولا يشعر ولم ينتبه إلى أن ما ذلكم، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال الله تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وقال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. وقال الله تعالى: وقد خلت من قبلكم المثلات، مثل الله سبحانه وتعالى بهم، مثل الله سبحانه وتعالى بهم، دمر الله سبحانه وتعالى عليهم أبوابهم وبيوتهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا. فينبغي أن تتوب لكي لا يصيب كما أصابه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ما هو الأخذ الوبيل الذي أخذ الله به فرعون؟ كان يجري المياه تحت قصره فأجراها الله سبحانه وتعالى فوقه. سلط الله عليهم ماذا؟ الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. يأخذ الماء لكي يشربه، لما يوصله إلى شفتيه يصير هذا الماء دم. سلط عليهم الجراد، سلط عليهم القمل، سلط عليهم الضفادع، سلط عليهم الجراد، سلط عليهم الطوفان. قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. من هو؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول من هو موسى فأخذناه أخذا وبيلا ولم يرد ولم يتم الله سبحانه وتعالى الكلام قال أخذناه أخذا وبيلا يعني أنتم مثل الذين من قبلكم أخذناهم أخذا وبيلا إذن أنتم لو عصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم ستؤخذون أخذا وبيلا قد يتخبط المرء في المصيبة بسبب الذنب عشرات السنين وهذا شيء غير طبيعي لأن المؤمن كريم على الله عز وجل المؤمن تأتيه نوبات يصلي فيها ويتوب ويبكي ويتجرد من الذنوب أما إذا رأيت شخص دام عليه الفقر ودامت عليه أموال الربا ومعاملة الربا ودام عليه الفاحشة والزنا والعهر والانحراف مدة طويلة ولم يصلح حاله اعلم بأن هذا لم يحاول التوبة لم يحاول التوبة أتبع السيئة الحسنة تمحوها أتبع السيئة الحسنة تمحوها الله تعالى قال حتى إنه يا إخواننا قد يصل المرء إلى النفاق يصير منافق والمنافق ما هو؟ هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر هو كافر وهو في الدرك الأسفل من النار بسبب ماذا؟ بسبب كذبة بسبب خلف الميعاد ذنب يتكرر منه دايما يكذب كاين بعض الناس عافاكم الله مرضى بالكذب لو كان ما يكذبش كذبة في اليوم ولا عشر كذبات ما يتسناش ما يصيرش يعني يصير هذا الشخص ما لا يهدأ له بالا كالمدمن الذي لا ينبغي لا يمر عليه يوم حتى يتناول ما يتناول من من من المهدئات وغيرها المهدئات عنده هي الكذب هذا يخشى على نفسه يصير منافق والله سبحانه وتعالى إذا العبد بالغ في الذنب يهون عليه يهون هذا العبد على الله عز وجل ومن يهين الله فما له من مكرم ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم المنافقون كانوا في أول الأمر يعني ناس عاديين ناس ربما كان بعضهم مسلم لكن أخذوا يكذبون ويخالفون الوعد فأورثهم الله نفاقا في قلوبهم قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وإلا يا أخواننا إبليس ماذا كان من قبل؟ ألم يكن بين الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون فارتكب ذنبا وتمادى فيه ارتكب الحسد والحسد قاده إلى الكبرياء والكبرياء نتج عنه الإباء والإباء نتج عنه مجادلة الله عز وجل وبعد ذلك وش صار؟ صار كافر قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين هو كان في وسط الملائكة بدليل أنه أمر بالسجود أمرت الملائكة بالسجود ولو لم يكن من ضمن الملائكة لم يتوجه إليه الأمر لكن نظرا لأنه يمشي بين الملائكة أمر بالسجود فهو أول ما رأى الله تعالى صنع آدم بيده من الطين فخار جاء أخذ يضرب هذا الفخار ويستغرب كيف هذا سيصير يعني خير مني وغير ذلك فلما نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه وصار آدم وصار تسري فيه الحياة، أمر الله تبارك وتعالى قال اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس استكبر، كان لولا حسد وبعد ذلك تكبر ومن بعد إباء يعني رفض تنفيذ، وبعد ذلك وجه جدال. بعض الناس يؤتى لهم بأمر من الأوامر، امرأة يقال لها اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو كذا وكذا، تقول هذا تجاوزته الأحداث ونحن في عصر ونحن في مجتمع لا ينبغي أن نظهر كذا، وتصير تجادل الله عز وجل، يجادلون في الحق بعدما تبين. فالمرء الذي يجادل ويرد حكم الله سبحانه وتعالى يخشى على نفسه، لا تقدموا، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالإنسان الذي يرتكب ذنبا أول ما يخشى على نفسه أنه بعد ما أنقذه الله من الكفر وأنعم عليه بالإسلام يعود للكفر ويعود للردة ويموت على سوء الخاتمة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، فكان من بين المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل قاتل قتالا مريرا وألحق بالأعداء هزيمة وقتل منهم الكثير، فرأى الناس شجاعته ومروءته وقالوا هذا بطل المعركة، هذا زعيم، هذا قد حاز المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا رجل من أهل النار وهو في القتال في عمل من أعظم الأعمال. قال رجل من الصحابة فتبعته فلما تبعه وصل إلى حد أن رمي بسهم في كتفه فسال منه الدم الكثير ولم يطق، تألم أصيب بجروح وتألم حتى أخذ بسيفه أرنبة سيفه واتكأ عليها وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفيما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت لنا أنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا لدسيسة في قلبه، شيء مدسوس في قلبه أنه يفعل ذنبا ويتكرر ذلك الذنب ولم يتب منه، لم يتبع السيئة الحسنة. أما من كان يتبع الحسنة السيئة الحسنة فهذا يحفظه الله عز وجل. ولذلك كان من دعاء المسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فالمسلم دائما مشفق، يأتي الأعمال الصالحة وهو يخاف ألا تقبل، كما قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقدم الأعمال الصالحة ويدعو الله أن يتقبل منه. قالت عائشة يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويفعل و يشرب الخمر ولا يتوب إلى الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يعمل العمل الصالح ويصلي ويصوم ويحج وكذا، ويخشى أن لا يتقبل الله منه، يخشى أن لا يتقبل الله منه. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني الكعبة المشرفة ومع كل حجر كما ذكر ابن كثير، مع كل حجر يضعه يقول ربنا تقبل منا، ربنا تقبل، هو وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، قواعد من البيت وإسماعيل ربنا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، قال عند كل حجر يقول ربنا تقبل منا، كل حصات وحجر يقول ربنا تقبل منا. فالمرء يخشى أن لا يتقبل الله منه، وهذا هو عدم مكر الله، ولذلك كان من أبواب وتراجم كتاب التوحيد أفأمين مكر الله. إذا كان جل وقت نقرأ كلام ابن القيم وأن فالمرء لا يترك الشقوى تغلب عليه ولا يترك الذنب يغلب عليه، بل الغالب عليه هو الحسنات، والسيئات تأتي إذا أتت تأتي نادرة وسرعان ما يكفر عنها، كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فمن أضرارها حرمان العلم، حرمان العلم يعني المرء يجد نفسه لا يتعلم لا متون ولا حديث ولا تفسير ولا فقه ولا سيرة، وليس له من العلوم شيء، بل العلم عنده ثقيل، العلم عنده ثقيل. وحرمان الرزق، الرزق قد يكون في الولد، قد يكون في المركب، قد يكون في الأكل والشراب، قد يكون في المسكن الملبس وغير ذلك، فيحرم بعض الناس الرزق بسبب الذنب، وبل إن الأرزاق التي تكون عنده تذهب. ومن أضرارها الوحشة التي يجدها العاصي، العاصي يجد وحشة في قلبه، يريد أن يقوم بأعمال صالحة لكنه مكبل مكتوف لا يدري من ماذا، هذا بسبب حجم الجريمة، ويجد وحشة بينه وبين قلبه، ويجد كراهية لنفسه يكره نفسه، ويجد وحشة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويجد وحشة بينه وبين الناس. ومن أضرارها أن تتعسر الأمور، تتعرقل المصالح، لا تقضى الحوائش. ومن أضرارها أن وجهه يسود وبدنه يهون، وهن البدن، لا ينشط للعبادات، يحرم من الطاعات، يحرم من النوافل، يؤدي الطاعات بثقل، كما كان كما قال الله تعالى عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن من كان يحب الله ورسوله وكان يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، هذا يجد حلاوة الإيمان، يجد حلاوة الإيمان، حب الصلاة، حب الصيام إذا جاء ولو جاء في عز الصيف، يجد حب للعمرة، حب للحج، حب لقراءة القرآن. ومن أضرارها أنه يجد عمره قصير، العمر هو كتاب مؤجلة، لكن سيجد نفسه في 10 سنوات ما عبد الله كثيرا، ما صلى الليلة كثيرا، بل يجد أن البركة ممحوقة من عمله، ويجد في قلبه ضيق وكراهية وحزن وألم وانحسار وشدة القلق والاضطراب وتمزق الشمل وتسلط الأعداء وتسلط الزوجة وتسلط الجيران، يتسلط له عليه الزوجة، تتنكر له، يتنكر له الأقربون، الوالد، الوالدة، الأقارب، الإخوة، كلهم يتنكرون له، ذلك لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. إن تطع الله عز وجل وتكون من أحباب الله، الله تبارك وتعالى يقول لجبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. وجبريل ينادي في الناس: يا ملائكة، ينادي في الملائكة: يا ملائكة الرحمن، إن الله يحب فلان فأحبه، ويوضع له القبول في الأرض. صار الناس يحبوه، لا علاقة لهم به لكن يحبوه. والعكس، إذا كان صاحب الذنوب الناس يتنكرون له، يتقلبون عليه، الأصحاب، الأقارب، الأم، الزوجة وغير ذلك. قال بعض السلف: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في دابتي وخادمي. دابتي يعني مركب يتعرقل ويتعطل، والخادم يسرق، يتأخر، يتماطل، لا يؤدي العمل. ومن أضرارها أن هذا الإنسان المذنب لا يستطيع مقاومة العدو، شخصيته تصير ضعيفة، وأن هذا الإنسان يتعرى من الزينة. ما هي الزينة؟ زينة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وزينا بزينة الإيمان. وكما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن أضرار المعاصي ارتكاب المعاصي. المعصية تزرع المعصية الأخرى. معصية تزرع، اليوم يكون مثلا يتأخر على الصلاة، غدا ستجده يدخن، وبعد ذلك ستجده يخدر، وبعد ذلك يشرب الخمر، وبعد ذلك يرتكب الفاحش، وبعد ذلك يفتح باب الربا، وبعد ذلك يصير يترك الصلاة، وهكذا. المعصية تزرع المعصية، ويتقوى القلب على إرادة المعصية، يصير يحب المعاصي، حب ينظر إلى المحرمات. أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بك خيرا صرف عنك المومسات، إذا أراد بك خيرا صرف عنك المومسات، جعلك في وسط لا تنظر إلى المومسات. يعني هذا جريج عابد نصراني كان في صومعته، كانت أمه تأتي لزيارته. يوما أتته أمه وهو كان كبر في الصلاة، دخل في الصلاة، فقالت: يا جريج يا جريج يا جريج. فقال: يا ربي، صلاتي أو أمي؟ أمي أو صلاتي؟ ثم استمر في الصلاة. اليوم الثاني كذلك، اليوم الثالث كذلك. هذا ما فعل، ماذا فعل؟ لم يفعل شيئا، لم يفعل جريمة، دخل الصلاة. فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وش المومسات؟ الزانيات، الفاحشات. كان راهب وقع في الزنا مع امرأته، عفوا، كان شخص ارتكب فاحشة الزنا مع امرأة وحملت منه، فلما حملت منه قيل لها: من زنى بك؟ قالت: جريج. ألصقت التهمة بجريج، فجاء السلطان المدينة وحطم صومعة جريش وأخذوه ليصلبوه وانتظروا أن تضع المرأة. فلما وضعت جاء بالصبي وقيل له من أبوك؟ فنطق الصبي وهو رضيع صغير قال أبي فلان وليس جريش. فرأى من المومسات رأى من دعوة أمه إلا لكونها لم يستجب لأمه مع أنه معذور. فما بالك إذا كان المرء يعني يذهب ويلتمس ويسعى لهذا النظر المحرم، لا سيما واليوم نظر موضوع موجود في الشوارع وفي الأزقة وفي وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. فالمعصية تدعو إلى المعصية، اليوم يا نظرة وغدا ابتسامة وبعد ذلك لقاء وموعد فلقاء، فتأتي خطوات الشيطان كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن ذلكم أنه تضعف فيه إرادة التوبة، لا يعني لا تأتي التوبة من كثرة المعصية حتى تصير التوبة، يقول لك التوبة حتى نكبر حتى نحج، وغره بذلك الغرور، ويصير الإنسان يستمرئ على المعصية ويجاهر بها ولا يستحي من الناس، لا يستحي من الناس أن يفعل المعصية، ويصير كما هو الفسوق وهو إظهار المعصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون الذين يجهرون بالمعصية ويفعلونها أمام الناس ويرى أن هذا شيء عادي، قد يمزح وقد يعني يرى ذلك بأنها شيء من المروءة أو من الشجاعة وغير ذلك. وإذا كان الإنسان ارتكب المعصية هذا سبب لهوانه على الله عز وجل، يصير هذا الشخص ليس عزيز على الله. إذا أراد أن يصيبه الله بعقوبة فهو من يهين الله فما له من مكرم. وأن المعصية لما يرتكبها الإنسان شغبها لا يتوقف على العاصي، بل يلحق ماذا؟ يلحق الأولاد ويلحق الزوجة ويلحق العائلة ويلحق المجتمع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الفاجر ولا الكافر لما يموت يستريح منه ماذا؟ الشجر والحجر والدواب. لماذا؟ لأن بسببه كان يمنع الناس من القطر، كذلك إذا كان صاحب البيت من العصاة الأولاد والزوجة والأبناء والبنات وغير ذلك كلهم يصابون بشؤم معصيته، شؤم المعصية يعني شرارة المعصية تصيب كل الناس بسببه. بعض الناس يعني كما جاء في الحديث أن بعض الناس بسبب عدم توبتهم لا ينزل المطر، يصلون صلاة الاستسقاء مرات وكرات ولا ينزل المطر. والمعصية تورث الذل، يصير الإنسان ذليل وتفسد العقل وتدخل العبد تحت اللعنة، يصير هذا من الملاعين الذين تلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعين، يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. ويحرم صاحب هذه المعصية من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، لأن الملائكة يدعون لماذا؟ دعونا قال فاغفر للذين تابوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فالذي لا يتوب يحرم من هذا الدعاء، وما أحوجنا إلى الدعاء لا يدعون له بالمغفرة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنة عدن التي وعدتهم. وليس هذا فقط، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وليس هذا فقط، وقيهم السيئات، أبعد عنهم السيئات، وما ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. والعاصي لا يعظم الرب، لا يخاف من الرب، بل إذا خلى بالمعصية يزداد مجاهرة بمعصية الله، والله يعني أحق أن يستحى منه، لا سيما إذا كان الإنسان وحده ذنوب الخلوات. إذا كان الإنسان وحده يستحي من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مع إخوانه يستحي من الله ثم من إخوانه، يستحي من الله ثم من إخوانه، وإذا كان وحده يستحي من الله، لأن إذا لم يستحي من الله هذا وقع في أمرين، وقع في ذنب ووقع في شيء من الشرك، وقع في شيء من الشرك، لأن الذي يرتكب الذنب يعني أمام الناس يكون مؤمن صادق تقي نقي، ولما يخلو يرتكب المعصية معنى هذا يخاف من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهذا يستدعي نسيان الله للعبد، نسوا الله فنسيهم، وأن الله سبحانه وتعالى لمن فعل هذا بنفسه يخلي بينه وبين الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. شيطان، هذا الشيطان ما هو؟ شيطان الإنس. يصير الناس لما يشوفوه صاحب معصية يجوا عنده، صاحب مخدرات يجوا عنده، صاحب خمر، صاحب فاحشة يستمرئون به، يقولون روحوا عند فلان نسهروا معه. ومن أضرار المعاصي أنها تنزل الرعب في القلب على العاصي، وتنزل الأمن، وتبدله مخافة، فأخوف الناس أشدهم معصية. وكذلك تخرج الإنسان عن دائرة الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل ماذا قال له، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من عبادة الله ترك المعصية، من عبادة الله ترك المعصية كأننا نرى الله عز وجل. وتمنعه ثواب المحسنين، إن الله يجزي المحسنين، إن الله يحب المحسنين، إن الله مع المحسنين. وهذا الإنسان الذي يكثر المعصية لا يتشجع إلى السير إلى الله، يعني تتزين له الدنيا ولا يرغب في الآخر، لا يرغب في الجنة، لا يخاف من النار. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يرتكب ذنبا تنكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب سقل، وإن عاد إلى ذاك الذنب جاء زادت النقاط حتى يصير كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يصير أسود مربادا. حتى قال وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الآية بهذا، قال كلا بل أرانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيصير الإنسان أعمى القلب، أعمى البصيرة، وتسقط منزلته عند الله عز وجل، وتنفر منه الملائكة، وتسلط عليه الشياطين. كثير من الناس من يقول لك في مس، في سحر، في عين، في كذا، هذا بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن الله عز وجل، بسبب عدم التوبة. الشيطان يتسلط على الإنسان ويسكن في المرأة أو يسكن في الرجل بسبب ماذا؟ من الأسباب، أنه يتلبس بالمعصية، تلبس بالمعصية في الفرحة الكثيرة بالمعصية، أثناء مثلا كثرة رقصه وكثرة غنائه وكثرة الفاحشة ووقوعه في كذا، ينتقم منه الشيطان ويركب له الوسواس وغير ذلك، ويسلب الإنسان أسباب المدح، ويجعله الذنوب هذه تجعله من السفلة بعد أن كان من مهيأ أن يكون من أصحاب العليين، ويصير أسير الشيطان ويصير يخاف من الشيطان، وبذلك يسقط في بئر الحسرات وتضيق عليه الدنيا بما رحبت، إلى غير ذلك من آثار المعاصي التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أعتقد أن والله إذا كانوا لا بد من نفسي إذا نكملوا، يعني لأن الحقيقة أن ديننا هذا عقيدتنا تمشي على ماذا؟ بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. نحن ذكرنا الآن جناح الخوف وبقينا جناح الرجاء، والأسئلة لما يجيكم مفتي من إن شاء الله مثل نرجو أن يكرمكم الله سبحانه وتعالى بعالم نحرير من الفقهاء يزوركم، طم له هذه الأسئلة وأعطيها، خلينا الجماعة يستفاد، أليس كذلك يا شباب؟ إن شاء الله نشوف. أنا إذا كان تعطوني شوية وقت نكمل غير الصفحة من كلام ابن القيم باش نعيشه، لأن الآن خوفتكم كثيرا، باقي شوية نطمعكم في رحمة الله عز وجل. الإنسان ما يعني لو نمشي على هذا النسق نكونوا مثل الخوارج، الخوارج شأنهم أنهم يخوفوا الناس، ما يطمعهم في رحمة الله عز وجل، يقنطوا الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. ونحن لا نريد أن نكون مثل هؤلاء الحروريين، نريد أن نكون من أهل السنة الذين يجنحون إلى الله بالخوف والرجاء والمحبة، لا نريد أن نكون لا مرجئة الذين شأنهم الترغيب دون الترهيب، ولا كالحروريين الخوارج الذين شأنهم الترهيب بدون ترغيب، ولا كالزنادقة الذين شأنهم أنهم يريدون أن يعبدوا الله عز وجل بالمحبة فقط. فالذي يعبد الله بالمحبة زنديق، إذا عبد الله العبد ربه بالمحبة مجردة بدون خوف ولا رجاء فهذا زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط فهذا حروري خارجي كلب من كلاب النار، ومن عبد الله عز وجل بالرجاء والطمع ولم يخاف الله عز وجل فهذا مرجئ، ونحن نتبرأ من هذه الفرق الثلاثة. فشكرا لكم على تفهمكم، بارك الله فيكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، الكلام اللي ذكرته لكم كان في الداء والدواء، لكن هذا كتاب الفوائد صفحة 221-222. يقول ابن القيم، سأقتصر على كلامه دون شرح، قل سبحان رب العالمين، لو لم يكن في ترك المعاصي إلا إقامة المروءة الشخصية الإسلامية وصون العرض، يعني الحفاظ على الشرف وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، يعني صاحب المعاصي يسرف الأموال، يبذل الأموال، يبذر يسرف في الزنا، في الربا، في القمار، في الكبائر، في السهرات، في شراء المحرمات، في الخمور. فالذي يترك المعاصي ماله مبارك، يصرف قليلا ويكون في ذلك بركة كثيرة. قال ومحبة الخلق، يعني في ترك المعاصي محبة الخلق، كما ذكرنا أن جبريل يقول للملائكة إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه من في السماوات ومن في الأرض، ويوضع له القبول. القبول وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الظلم وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي، وتسهيل الطاعات، وتيسير العلم، والثناء الحسن من الناس. المرء لا ينتظر الثناء، لكن إذا جاء يستغفر الله، مثل ما كان أبو بكر إذا مدح قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. لأن لا ينتظر الإنسان المدح، لأن ينتظر مدح الله. وكثرة الدعاء له، المسلم إذا كان صالحا المسلمون يسلمون عليه في العالم، يقول اللهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ملايير من المسلمين يسلموا عليك، لكن شرط تكون من الصالحين على السنة وعلى التوحيد. الصلاح ما هو؟ السنة والتوحيد. والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي أو ظلم، ودبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه، وبعد الشياطين شياطين الإنس والجن منه، وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه، وخطبتهم لمودته وصحبته، وعدم خوفه من الموت، بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له. يعني المؤمن الذي يعمل الصالحات إذا جاءت الموت يقول أنا سنلقى الله عز وجل، لأنه يلقى الله، هو يعيش بين الخوف والرجاء. فإذا جاء الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وصغر الدنيا في قلبه، وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير الذي هو الجنة، والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة، ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة، وفرح الكاتبين به الذين يكتبون الحسنات والسيئات، كلاهما يفرح، ودعاؤهم له كل وقت، والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته. يعني من آثار المعاصي أيها الإخوة الكرام، انتبهوا، هذه فائدة عظيمة جدا. الذي لا يعصي الله عز وجل يموت على حسن خاتمة، والذي لا يعصي الله عز وجل لا يصاب بمرض النسيان. وأما من كان دأبه في الدنيا المعاصي والغفلة عن ذكر الله عز وجل، بمجرد يتجاوز 50 يصير ينسى، حتى يصاب بالهزايمر، هذا المرض النسيان. وربما يكون في آخر حياته ماذا يفعل؟ يسب الدين، يقول الكلام الفاحش، يقول الكلام الساقط. لما؟ لأنه عاش 20 سنة 30 سنة وهو يسب الدين، يقول الكلام الفاحش، يقول الكلام البذيء، كله مزاح، كله سخرية، استهزاء، غير ذلك. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. بعض الناس في سكرات الموت الناس يقولوا له يا فلان قل لا إله إلا الله، هو يسب رب العالمين. لما؟ لأن سكرات الموت، إن للموت لسكرات، مثل ما كان كلما يسقط عليه صخرة ولا تطبه يعني مسمار ولا شيء من هذا يكفر. يرى في في في عماله بعض المسؤولين، يرى في عماله مخالفة يكفر عليه، يسب الدين، يقول كلام فاحش، يعيره بأمه وغير ذلك. فاستمر، يستمر هذا. كثير من الناس من لوحظ عليهم أنهم في آخر حياتهم كانوا على هذا الشكل، حتى إنهم يمنعون الزوار من الدخول عليه. ومن آثار الطاعات وترك المعاصي محبة الله وفرحه بتوبته، الله تعالى يفرح بتوبة العبد وهكذا يجازيه بالسرور، والله عز وجل يحب لقاءه، من أحب لقاء الله أحب لقاء الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الآثار نقلتها لكم عن ابن القيم رحمه الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوبة وأن يتوب علينا من جميع الذنوب، ونسأله تبارك وتعالى يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. جزاكم الله خير، وحسن الله إليكم، وبارك الله فيكم، وجعلكم مباركين أينما كنتم. نسأل الله أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، وأن يبعد عنا السوء والفحشاء، ويجعلنا من عباده المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لشيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما وتوفيقا وسدادا. نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله إن وافق الشيخ. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، ما قولكم في الابتلاء؟ هل هذا قدر من الله أم هو من ذنوب العبد؟ لا شك أن كل مقادير العباد، مقادير الخلائق، خلقها الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وعلى المرء أن يعلم كل ما يجري في هذه المعمورة وفي هذا الدنيا، كله خلقه الله عز وجل، ولا ينبغي أن يتفلسف ويقول ما دام أن الله خلق هذا الأعمال. يقول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فلا ينبغي أن يتفلسف يقول لماذا خلقني، ولماذا يعذبني، ولماذا يحاسبني، لأن هذا الأمر ضلت فيه فرق، وضل فيه سواد عظيم من هذه الأمة. منهم من تفلسف وأراد أن ينزه الله عز وجل، وقال أن هذه الأمور لم يخلقها الله، فنفى عن الله العلم. والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وبعضهم قالوا العكس، قالوا: ما نحن إلا كالريشة في مهب الريح، وأن الله يفعل بنا ما يشاء، وأن ليس للإنسان إرادة. نفوا أن يكون للمرء إرادة، والآخرون نفوا أن تكون لله إرادة وأن يكون لله علم. والمؤمن ينبغي أن يسير في هذه الأمور بالقواعد الأربع التي استنبطها العلماء من الأدلة من القرآن والسنة في مسائل القضاء والقدر، ألا وهي العلم، علم الله الأزلي، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف يكون، كل شيء علمه الله عز وجل، حتى هذا المجلس الذي نحن نجلسه علمه رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف: لأنا بالأولى أفرح مني بالثانية. لأنا بالأولى يعني بالأمر الأول الذي هو أن الله خلق الخلائق وخلقني في الأزل وخلق أعمالي وجعلني من أهل هذا الدين وهذه الملة وهذا التوحيد، فرحت وأفرح بهذا كون الله سبحانه وتعالى اختارني 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، أفرح من هذه الثانية التي أنا الآن أمشي فيها، كون الله سبحانه وتعالى فضلك واختارك واجتباك وجعلك من المؤمنين 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم اليوم أنت تمشي في قدر الله الذي قدره 50,000 سنة. ولا يقول أن قائل: ما دام أن الله سبحانه وتعالى علم هذه الأمور وشاءها وكتبها وخلقها، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، علم هذه الأمور وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها، أرادها سبحانه وتعالى الإرادة الكونية القدرية، وخلقها، والخلق كله خلق الله عز وجل، فليس في الكون شيء من غير خلق الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن يمشي على ما نصح به صلى الله عليه وآله وسلم: كل نفس منفوسة، كل إنسان يفعل عملا إلا قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل. قالوا: وفيما العمل يا رسول الله؟ وفيما العمل؟ لماذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، كل واحد يعمل، فالله تبارك وتعالى ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعمل الصالحات ويسأل الله حسن الخاتمة، ويسأل الله الثبات على هذا الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأننا لا نعلم ماذا خبأ الله لنا في قدره، ولا فكل شيء موجود والابتلاء موجود، وقد يكون الابتلاء بسبب البلاء بسبب الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقد يكون البلاء ليعلم الله سبحانه وتعالى ويمحص الذين آمنوا، ليعلم هذا الإنسان هل يصبر أم لا يصبر، يمحص لك الإيمان. ولذلك لا دخل للإنسان في هذه المسائل، هذه المسائل لا يستطيعها عقلنا، لا يستطيعها، لا تستطيعها عقولنا، عقولنا محدودة، أعطانا الله سبحانه وتعالى أشياء جعلها محكمة وأشياء جعلها متشابهة، فأما الذين آمنوا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يمشي على هذا النهج الذي رسمه لنا القرآن الكريم، والآيات في ذلك كثيرة والله أعلم. يقول السائل حفظكم الله: في حديث يأتي الرجل بحسنات كالجبال فيذهب بها الله سدى بسبب ذنوب الخلوات، والله يقول: والحسنات يذهبن السيئات، كيف ينسجم هذا الحديث وهذه الآية بارك الله فيك؟ هذا ظاهره أن هذا الإنسان الذي عظمت سيئاته على حسناته، يأتي بحسنات كالجبال يذهبها الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الإخلاص. هذا أول الأسباب أو أعظم الذنوب، وهو الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي الذي ينبغي للمرء أن يحتاط منه وأن يستغفر منه. كل ما يعمل المرء عملا ينبغي أن يعقب ذلك بالاستغفار، الاستغفار مما يعلم والاستغفار مما لا يعلم. ومن أسباب ذهاب الحسنات ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وعمرة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الإفلاس. الإفلاس يأتي من هذين الجانبين: إما من الشرك وهو عدم الإخلاص وذنوب الخلوات التي كما سبق وأن أشرت أنها تمت إلى الرياء وعدم الإخلاص بسرعة. هذا المرء يخلص أو يظهر الإخلاص أمام الناس، فإذا كان في ذنوب الخلوات جاهر بالمعصية، يأتي في النفس اللوامة، النفس اللوامة، القلب يعني وازع الله في قلب كل مؤمن، هناك وازع الله في قلب كل مؤمن، وهو أنه كلما ارتكب ذنبا فإنه يقول: يا عبد الله لا تفتح النوافذ، لا تفتح تلك الستائر، فإنك إن تفتحها تلجها. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط جداران، وعلى الجدارين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستائر، وفي رأس الصراط داع يقول: يا عبد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وفوق الصراط داع يقول: يا عبد الله لا تفتح الستائر، فإنك إن تفتحها تلجها. ثم فسر صلى الله عليه وسلم هذا المثال فقال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما الداعي الذي في أول أما الجداران اللذان على جنبتي الصراط فهما حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يتعدها، يصل إليها لكن لا يتعدها، محرمات. وأما الستائر الأبواب المفتحة فهي ماذا؟ الشهوات. لا ينبغي للمرء أن أو الشبهات، لا يدخل للشبهات ولا يدخل للشهوات. وعبر عليها صلى الله عليه وسلم بأن لها أبواب مفتحة عليها ستائر، والستائر أسهل ما يلجها الصبي والصغير والضعيف والمريض وغير ذلك، لا يحتاج إلى جهد لدخولها. كذلك الذنوب وذنوب الخلوات والمعاصي وغير ذلك أسهل ما يكون على الإنسان، لا يحتاج إلى حيلة ولا يحتاج إلى تدبير ولا يحتاج إلى ذلك. وأما الداعي الذي في أول الصراط فهو القرآن، وأما الداعي الذي فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مؤمن. كل مؤمن عنده نفس لوامة، إما تكون قوية وإما تكون ضعيفة. إذا كانت ضعيفة هذا بسبب كثرة الذنوب، يعني قد يتغلف على قلبه الران فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل لا ينكر المنكر حتى ولو بقلبه، وذلك يعني ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. حتى إن الإيمان لما يرتكب الإنسان المعصية الإيمان يخرج من قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. والتوبة معروضة ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. ولذلك يحذر الإنسان من كثرة الذنوب يموت قلبه. ولماذا طرح أخونا هذا السؤال؟ لأن له علاقة بالتوحيد وعلاقة بالإخلاص. الإنسان لما يكون مع الناس يظهر بأنه صاحب طاعات وصاحب نوافل وصاحب الذكر وصاحب كذا، فإذا خلوا بربهم كانوا أخبث الناس، أخبث الناس، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يشتكي، بعض النساء تشتكي، تقول لك زوجي وهو جالس معي في السرير ويشاهد ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويتصل اتصالات ويدعي بأنه يقوم بأشغاله المهنية وغير ذلك، وهو يتصل بالنساء ويتصل بالفاسقات والفاجرات وغير ذلك. فهذا خدع زوجته، يخادعون الله وهو خادعهم. ولذلك يحذر الإنسان من هذه الذنوب الخلوات. الذنوب الخلوات فيها شيء من عدم في من شيء مما ينمي عن عدم الإخلاص، لأن صاحبها يظهر للناس بأنه مؤمن، فإذا خلى يزداد في المعصية. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله الثبات. يقول السائل: يعني تاب من ترك الصلاة والزكاة فهل يلزمه القضاء؟ الذي ترك الصلاة عمدا ليس له أن يعيدها، وإنما يكثر من النوافل، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإن لله أعمال، كما جاء في الحديث: إن لله أعمالا بالنهار لا يقبلها بالليل، وإن أعمال لله أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار. كيف المرء لما يكون في شركة وتلزمه الشركة أن الدخول على الساعة 8 صباحا، وهو يأتي على الساعة 12، هل يقبل منه؟ هل يقبل منه يوم لعذر مع تبرير وغير ذلك؟ كيف هذا يكون مع البشر والله سبحانه وتعالى أحق أن يتقى، أحق أن يستحى منه؟ الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمرء إذا ترك الصلاة عمدا من غير نسيان ولا نوم ليس له أن يعيدها، لأنها لا تقبل منه، وإنما عليه من تمام توبته أن يكثر من النوافل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت قبلت، وإن كان فيها نقص قال الله: انظروا هل لعبدي من نوافل، ويسير الأمر على سائر الأعمال. وأما الزكاة فالله أعلم. آخر سؤال حفظكم الله وسامحنا الإطالة، يقول السائل: ماذا يفعل من تكرر منه سب الله والرسول والدين ويأتيه الوسواس بأن ذلك لم يكن عن عمد أو أنه كان في حالة غضب؟ الذي يسب دين الله سبحانه وتعالى ليس له أن يقول أنا غضبان أو أنا منرفز كما يقول بعض الناس، لأنه يقال له: لو غضبت هل تتجرأ على أموالك فتمزقها وتحرقها؟ فيقول: لا، لأنها عزيزة عليه. ولذلك هذا عذر غير مقبول، العذر هذا غير مقبول، كون الإنسان منرفز أو غضوب، لأنه لو عرف ربه سبحانه وتعالى لما سبه. لو كان يؤمن بالله حق الإيمان فلما سب الله سبحانه وتعالى، كما أنه لما علم أن أمواله تنفعه بإذن الله تعالى وهي ملاذه وهي حياته، ولذلك لما يغضب لا يمزقها ولا يحرقها. فالذي يتوب، الذي ننصح به المسلمين أن يكفوا عن هذا الكفر، لأنه معروف عند الخاص والعام، عند القاصي والداني، أن من يسب الدين كفر، كفر. ومن نواقض الإسلام سب الله سبحانه وتعالى وسب بعض آياته أو سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فليس لنا أن نتساهل مع هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء، ولا سيما أنها تتكرر منهم، أنها تتكرر منهم، ليعلم هذا الشخص بأقوال العلماء أن الذي يسب الدين قد مرق من الملة وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه أن يعني يدبر أمره ويعود للإسلام وينطق بالشهادتين ويدخل الإسلام من جديد ويتوب إلى الله توبة نصوح. فسب الدين، سب الملة، ناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم استهزأوا بالصحابة، فقط استهزأوا بالصحابة، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء. فلما حملها أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد الخبر قد نزل من السماء من عند الله عز وجل، فجاء ذاك المنافق يعتذر عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، والله ما قلناها إلا لنقطع الطريق، والله ما قلنا ذلك إلا لنقطع الطريق. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينصر يده من يده ويقول: أقلتها؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا ناتج أيها الأخوة الكرام من عدم تدريس العقيدة وعدم تدريس التوحيد. غالب الأئمة والدعاة والمرشدون والذين ينسبون أنفسهم للإسلام وللسنة يهملون هذا الجانب، ولذلك نشأ في المجتمعات الإسلامية من يسب الدين. أما لو كنا نعظم أسماء الله الحسنى ونعظم الرب ونعرف الناس بربوبية الله تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى لعبده الناس، لما سبه الناس، ولكن لما جهلوا ربهم كانوا من الجهال فسبوا دين الله سبحانه وتعالى. فلا عذر لهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله لشيخنا عبد الحكيم هذا على ما قدم، وأشكركم كذلك على صبركم وحسن استماعكم، وأسأل تعالى أن ييسر لنا لقاء آخر مع الشيخ أو مع غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.